في ظل هذه المطيات انت ذكرت انك ستذكر لي بعض. لا يعني الوقت اسمى منه يعني. طيب لكن يعني بعضهم حددها بالازمنه كما ذكرت 2012 2025، هذه كلها في ظل يعني قراءه دعنا نقول لنصوص. هذا الامر موجود ايضا عند الغرب بانفسهم، يعني اذكر لك مثال هربرت أينشتاين مثلا هو يسقط بعض نصوص التوراه ونحن نتعجب ان يوجد هؤلاء في المسلمين هؤلاء حتى في الغرب يعني. اي نعم قضيه غريبه ان توجد هذه الصوره وهذه الصوره عندنا وعندهم. لا هو احنا ميزتنا الحمد لله نحن ننظر لعالم الغيب من خلال الحقائق ولم تتخلف ابدا. النار لتخرج في بصرى وقتال الترك مثلا ووقعت كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتح بك المقدس وسقوط سفر وقيصر، كلها حقائق لم تختلف ولم تختلف. هم لا هم يستردون الكرامات. عندما انا رايت يعني حجم النبوءات والهيلمان الذي جاء يعني حول الالفيه ومن الالفيه وان التغيير كله بوجود قاعده الاسطوره في خرافه نبوءات لديهم وعد يعني نقل وحول عن حقيقته الى وعد اخر، فكتبت الكتاب يوم الغضب اقول لا عقيده لا نعتقد نحن هذا، لكن فقط نمرهن من نفس التوراه في ان نهايه اسرائيل ستكون قريبا. وكما ذكرت لك النصر ذكرت قبل كذا وقبل في رؤيا دانيال وغيره ما يؤكد هذا. هربرت أرنستين وأمثاله يوم من الناحية الأخرى هو يقول لك هو حقيقة جاء بشيء مفيد جدا يقول أن ما جاء من وعد في التوراة لا ينطبق على اليهود الحمد لله ولا ينطبق على إسرائيل. لماذا؟ لأن الوعد فيه أنه يكثر جدا جدا أمة عظيمة وأن تدخل في جميع شعوب العالم وأن تفتح مساحات هائلة من الأرض وأن تسيطر على عدد هائل من الثروات وتملك البحار وتملك الأنهار، كل هذا حق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن في نفس التوراة ابنك البكر والبكر وإسماعيل فحقائق هذه أمة إسماعيل يعني ذرية إسماعيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هو لا هو قال هذا لا ينطبق على إسرائيل إلى حد هنا صح، ثم زاد عليه وقال الأمة التي توسعت وانتشرت هي الإمبراطورية البريطانية وأمريكا. فإذا شعب الله المختار هو بريطانيا وامريكا واستراليا الشعوب الناطقه بالانجليزي. جميل صواب. لكن يعني تقصد من ذلك اننا ايضا ربما ننساق معهم احيانا في تحليلاتنا؟ طبعا لو نحن نتقرا مع خرافاتهم نكون مخطئين جدا. لكن اذا نحن يعني تعاملنا مع القضيه بحقيقه ما ينبغي ان يكون ان تتعامل مع النبوءه بالنبوءه المضاده كما انك تتعامل مع المنزع بالمنزع المضاد. مع الفكر بالفكر المضاد، هي معركة فكرية، معركة عقدية، معركة يعني جذورها تاريخية، جذورها في النبوءات، جذورها العراق. احتلال العراق مبني على النبوءة التراثية وأن الأسورية وشعب الشمال خطر ويدمر إسرائيل، هذا موجود لديهم. فنحن لا بد أن نقيم الحجة من جنس ما يحاربنا به العدو أيا كان. ونحن الحمد لله حتى قراءة التوراة قراءة صحيحة متمعنة تقودنا إلى هذه النتيجة. أذكر لك مثالاً واحداً وهم يقرؤون جميع اليهود. يقول الأمة لن ترث الأرض، لا شعب إسرائيل النجس لن ترث الأرض، لن أورث الأرض من يقتل الأرملة والطفل والمسكين، إنما يرثها عبادي الصالحون. وجاء في كتاب الله ولقد كتبنا بالزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه الزبور. ثم نبوءة أخرى تقول الذين يرثون الأرض هم الذين يعبدون الله تعالى كتفا إلى كتف. في أمة الأرض عبد الله كتف إلى كتف إن نحن لما نصلي الصور الموجودة لديهم يرفعونها بجدرانهم عن إبراهيم عليه السلام كيف هكذا وضعه يصلي. لماذا؟ لأنه كان حنيفا مسلما. فالحمد لله كل النبوءات وكل الآثار تؤكد حقنا لله الحمد في هذه القضية.